الله تعالى حدثني جعير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار وكان من المتشددين في التوثيق والتعديل فربما يوثق الرجل بعد تعنت. قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام قالوا من طعن في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام. قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد أحد الأسباب الذين يروون عن أنس الصحابي الجليل وكان أنس رضي الله عنه يقول إن للخير مفاتيح وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. ثابت هذا تلميذ ثابت تلميذ من؟ تلميذ أنس. فأنس كان يقول إن للخير مفاتيح يعني واحد مفتاح خير واحد مفتاح شر هذا وهذا ليس سواء ليس سواء ليس تويان. فكان أنس يقول وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير ثابت ابن أسلم البناني أين هو الذي فيه كنا قرأنا أنهينا الشيخ محمد قل ماذا ما اكملناش باب الصدق ما كناش اكملناه لو قد حذيفة دلوقتي باب كان باب غريبا سعود غريب لكن قرأنا منهم شيئا في الجزء الخصوص بس جزء الخصوص لو بالذات ما كملناش حديث طبعا بقيت الاسندات الاخرى يعني تمام هذا ان شاء الله ربنا يخليك. شيخ محمد ايه؟ محمد صدق فين الله ابن محمد فين هو ايه ده جميل. نرجع بسم الله الرحمن الرحيم في باب أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وإنه يأرج بين المسجدين يأرج يعني يأوي يأوي وينضم ويميل إلى بين المسجدين المراد بالمسجدين مكة والمدينة المسجد الحرام والمسجد النبوي معنا يا إخوان. قال الإمام نقرأ من أول باب إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير القاضي الكوفي قال حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي وربعي بن حراش الذي أقسم على نفسه وأخذ عهدا على نفسه ألا يضحك حتى يرى مصيره من الجنة أو من النار. فلما مات رؤيا وهو يبتسم يضحك مات وهو يبتسم إذا شاف إيه شاف مصيره إلى الجنة شاف ملائكة الرحمة معنا يا إخوان شاف بشرى وهذه كرامة من كرامات أولياء الله الصحابة التابعون أو لا تابعون للصحابة بإحسان هم من الأولياء رحمه الله. إذن أخذ عهدا على نفسه ألا يفعل من شدة الخوف والورع معنا يا إخوان. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتسم وكان يضحك عليه الصلاة والسلام لكن هذا يعني من شدة الوارد على قلبه رحمه الله أخذ هذا العهد على نفسه وحافظ عليه. معنا أنتوا عارفين قصة الصحابي الجليل؟ ها؟ الصحابي الجليل ثابت إيش؟ عاصم بن ثابت الأنصار لما أخذ عهدا على نفسه ألا تمس يده ويد مشرك. ها؟ ها؟ في الصحيحين الحديث ها؟ كرامة من كرامات. وهو حي أخذ عهدا على نفسه ألا تمس يده ويد مشرك. ما يمسش يد مشرك هكذا. ما يسلمش عليه صباحه وسلم تكون وسلم يجلسك معاه. هذا ثابت بن عاصم الأنصاري صحابي جليل حديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما قتله المشركون. معنى ورمي بين جبلين ألقي به بين جبلين بعد أن قتلوه وتركوه في الصحراء. فرجع المشركون هؤلاء الذين قتلوه إلى أقوامهم قالوا تذهبون تأتون به لنمثل بجسد لنمثل إيه بجسد. فأرسل الله سحابة كالظلة من من الدبابير دبابير النحل غطت جسد عاصم ثابت بن عاصم الأنصار فلم يقترب منه أحد من المشركين. يوفي الله له العهد الذي أخذه عن نفسه أنه لا يمسه أحد من المشركين حتى وهو ميت. وهو ميت لم يمسه أحد من المشركين العهد لأنه كان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. هذه قصة ثابت بن عاصم الأنصار. وهذه قصة ماذا معنى سيف؟ لبعي؟ لبعي بن حرام صحابي أبو قتادة اسمه الحارث بن ربع. أبو قتادة الحارث بن ربع معنى؟ أبو قتادة من هو؟ الحارث بن ربع تمام؟ طيب يقول عن حذيفة وهو ابن اليمان أبو عبد الله صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كنا عند عمر الفاروق أمير المؤمنين أبو حفص. إيش معنى الحفص؟ الحفص معنى إيه؟ عند فايز عند صاحب الإمامة. الحفص هو الأسد اسم الأسد اسم من أسماء الأسد حفص. الأسد اسمه أسد اسمه حفص اسمه درغان ليل أبو الحارث غضنفر فسورة أسماء كثيرة. العرب تسمي الشيء الواحد بستين اسم وسبعين اسم. دخل أبو العلاء المعري على بعض الأمراء فغضب عليه الأمير فقال اسكت يا كذا يعني الكذا. فغضب أبو العلاء المعري أبو العلاء معروف يرمى بالزندق والإلحاد ما شاء الله العهد عنه فيلسوف. فقال الكلب الذي لا يعرف للكلب ستين اسم. هو ستين اسم الكلب له ستين اسم في لغة العرب ملايين لغة فصيحة واسعة شاسعة تملأ لها يعني فيها مرادفات كثيرة جدا جدا جدا. ومات أبو العلاء المعري فجاء السيوطي في القرن التاسع الهجري فألف كتابا في أسماء الكلب فزاد عن المعري عشرة أسماء في سنة سبعين ونظمها في منظومة مطبوعة. جزاك الله خير شكرا لك سلام عليكم ربنا يكرمك أين طيب أعطونا زيادة أعطونا زيادة أيوة كده ارفع بقى من هناك المكنة دي. شكرا يا شيخ محمد. هرمش منك الله زركيت ولسه محر الأجيب يا رمضان داخل على بعض حسيش معاكم كي سهل شغل يجي يجي إن شاء الله ما يجي إن شاء الله يجي إن شاء الله يجي إن شاء الله يجي إن شاء الله. طيب يا أخوان المهم جاء السيوطي رحمه الله وألف إيه كتاب الناس إن هذه لغة العرب لغة فصيحة واسعة شاسعة. نعم طيب نرجع. قال كنا عند عمر وابو حفص كنية عمر بن الخطاب حفص والأسد فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن. الفتن المراد بها هنا الأمور التي تخطف بالقلوب وتعصف بالأديان وتضعف الإيمان. الفتن الشبهات فتن الدنيا فتن المهر الممات فتن النساء فتن المال فتن الحضارات فتن فتنة القوم جيران الرجل فتنة له زوجته فتنة إخوانه فتنة أولاده فتنة المجتمع فتنة نسأل الله العفو والعافية. فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. شوف فضل الصلاة فضل الصيام فضل الصدقة. نعم تعينك تقويك تؤازرك في الفتن وتنجيك من الفتن. وإن وقع الإنسان في شيء منها هو إن شاء الله في محل العفو وحيز المغفرة وأن الله سبحانه وتعالى يسترها بعفو وكرمه ويتوب على الشخص. قال ولكن أيكم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الفتن التي تموج كموج البحر. فتن كقطع الليل المظلم إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراه تموج كموج البحر. موج البحر له هديئ له وشيش صوت له تتابع له حجم كبير أمواج كالجبال هي تأتي فعلا من بدايتها كالجبال ولا تزال كلما قربت من الساحل تضمحل وتتلاشى وإلا هي حقا في بدايتها كالجبال هذه الأمواج. معنا يا إخوان فانظر شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفتن كإيش كالأمواج كموج البحر. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حذيفة فأسكت القوم رحم الله عمران انتهى إلى ما سمح إذا سئل الشخص عن شيء وهو لا أدري يقول الله أعلم لأني لا أعلم نصف العلم لا أدري نصف العلم. نعم رحم الله عمران عرف قدر نفسه. قال فأسكت القوم فقلت أنا من هو حذيفة وهذا من اختصاص حذيفة لأنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. شوفوا ازاي فتخصص فبرز ونبغ وحفظ ما لم يحفظه وعلم ما لم يعلمه حفظ الأمور على وجه التفصيل حذيفة رضي الله عنه. قال أنت لله أبوك أنت لله يعني أنت أهل لهذا أنت أهل لمعرفة والإخبار عنه. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب فالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، هذا الذي تسبب الفتنة. تصوروا قطعة أسفنج هكذا عندما توضع في سائل كالحبر وتوضع في تغمس فيه، ماذا سيكون لونها؟ حبر، لون حبر أسود أزرق، فتشرق هكذا. فالرجل لما يقبل الفتنة وتدخل عليه ويقتنع بها وتملأ قلبه، تصوره مثل هذه الإسفنجة التي غمست في حبر فتخرج وقد تشربت هذا الحبر. من الصعب حتى لو ذهبت تغسل هذه الإسفنجة سيبقى أيضا شيء من هذا اللون. قال: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب بقعة سوداء، نسأل الله العافية والعافية. وأي قلب أنكرها، شوفوا كيف المرجئة بيقولوا لا، المعاصي لا تؤثر في القلوب، لا تضر القلوب. شوف الحديث يرد عليهم، الإمام مسلم أتى بهذا الحديث يرد على المرجئة، يحذر من الفتن. نعم، هذا كتاب الإيمان بالرد على المرجئة، بالرد على الخوارج، بالرد على المعتزلة. الآن هو يرد على المرجئة، المرجئة يقول المعاصي لا تضر الإيمان، لا تضر القلب، لا تؤثر فيه. إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل وميكائيل، هذه عقيدة المرجئة. شوفوا كيف يرد عليهم بالإسناد والحديث. قال: وأي قلب أنكر. شوفوا، لا، إذا لما نكت فيه نكتة سوداء دليل على ضعف الإيمان، نقصان الإيمان، تضاء الإيمان في القلب. وأي قلب أنكرها دليل على ذلك الإيمان. معنا محمد شلبي، تمام. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، هذا دليل على إيه؟ دليل على إيه؟ زيادة الإيمان. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. رمضان دخل أهو، دخان نخليه نتعلم بقى إن شاء الله. إن شاء الله. قال: حتى تصير على قلبين، استطان على تسطاط إيمان لا نفاق فيه، تسطاط نفاق لا إيمان فيه على قلبين. حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا. عارفين الصفا؟ الحجر الأملح الصاف الذي إذا نزل عليه الماء زاده بريقا ولمعان. الصفا كمثل صفوان، الصفا صفوان والصفا، الصفا والصفا. معنى يا إخوان الصفا، عرفتش الصفا؟ عرفتش الشلالات لما تنزل على الحجارة الصافية كيف تكون؟ شوفوها، تمام؟ طيب، مفيش شلالات شلالات ولا؟ تمام، إذا إن شاء الله إلى اليمن تشوفوا الشلالات على مصراعيها. إذا كنا نرى في اليمن عجائب صراحة، رأيت جبلا في اليمن كلما قطعت منه قطعة، أول شيء قطعة الأمامة كده فيها أشجار، فيها رسومات أشجار من الله، تقطع القطعة اللي بعدها برضو رسومات أشجار مختلفة عن الرسومات الأولى، ولما تقطع اللي وراها كده لوحة لوحة بس كأنه بستان الله اللي خلص على هذا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لا كن فيكم. ترى العجائب. طيب، قال: حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا. الصفا مثل نوره كمشكات، فيها مصباح، المصباح في زجاج، الزجاجة هذه من صفاتها ايه؟ صلبة وشفافة. كذلك الصفا صلب وله بريق ولا معنى. معنى فقط مفيش معنى ولا هكذا. القلب الايمان قوي في القلب. وبعدين مثل نوره، يعني مثل نوره سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن. معنا يا اخوان؟ قال فلا تضره فتنة. هذا الرجل ثابت الى قيام الساعة. لا فلا تضره فتنة ما دامت ثبت من عند الله. اخوان صلوا الله ثبات صلوا الله ثبات ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. الثبات في هذه الايام عزيز ونادر. في هذه الايام ايام الفتن ايام الشبهات ايام المصائب. نسأل الله العفو والعافية. ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن. ربما ترى الرجل مقبلا على طاعة الله ما تمر ايام الا وهو منتكس. نسأل الله العفو والعافية. ما السبب؟ الفتن خصافة للقلوب. الفتن والشبهات تعصف بالدين تعصف بالإيمان. نسأل الله الثبات نسأل الله الثبات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم المعصوم. فكيف بنا اليوم؟ كان يستعيده من فتنتين ومن عذابين. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الفتن استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هل الفتن أضرت عمر بن الخطاب؟ لا. هل الفتنة أضرت قلب أبي بكر؟ لا. هل الفتن أضرت قلب عثمان؟ لا. هل الفتن أضرت قلب علي بن أبي طالب؟ لا. ثابت على الحق. وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل الفتن أضرت شيخ الإسلام بن تيمية؟ لا. هل الفتن أضرت الإمام النووي؟ لا. ثابت على الدين. هل الفتن أضرت الإمام ابن القيم رحمه الله؟ لا. هل الفتن أضرت الأئمة أئمة الهدى أئمة العلم أئمة النور؟ هل أضرتهم؟ لا. لم تضرهم بشيء. قال فلا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. خليكم معي خليكم مع أصحاب الجهة هذه خليكم معي. قال يوشك أن يكسر باب الفتن. يقول قال عمر أكسرا؟ لا أبا لك. كلمة تجري على اللسان غير مقصودة غير مقصودة. إنما كلمة جارية مثل ايه عقرة حلقة سكلتك أمك يا معاذ. ها كلمة تجري على اللسان لا أبا لك أي فقدت أباك. قال فلو أنه فتح لعله كان يعاد. لو فتح باب فتنة ممكن احتمال يعود يغلق مرة ثانية كما فتح. إنما يكسر هذه الإشكال هذه المصيبة هذه الطامة. شوف عمر محدث ملهم فهم. نعم. قال ما خلاش الكلمة تموت لا تعلق عليه. هذا من عقلية عمر ومن فقه شفافية علمه وفراسته رضي الله عنه الفاروق. قال والآخر طيب عفو. قال قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. والمراد به عمر قتل قتله أبو لؤلؤة المجوسي. طعمه معنى بخنجر مسموم، فمات رضي الله عنه. وابو لؤلؤ هذا مقدس عند الرافضة، مقدس يعظم له قبر. نعم نسأل الله لماذا؟ كيدا في عمر، بغضا في عمر، ويحج اليه ذلك القبر وترسل اليه النذور والصدقات والتبرعات والصناديق. لا اله الا الله. قال ابو خالد: فقلت لسعد، عندنا سعد، من سعد يا اخوان؟ سعد بن طارق وهو ابو مالك، ابو مالك معناه ما اسود مربادا، قال شدة البياض في سواد. لا اله الا الله، قلب حبر مليء بالحب، قال قوة الا بالله، هذا القلب المجفف المنكوس. انظر، ثوب محبر، ثوب ابيض ومحبر بالحب، نسأل الله العافية. وذلك من تأثير الفتن، تأثير الشهوات، من تأثير المعاصي والشبهات. قال شدة البياض في سواد. قال قلت: فما الكوز مجفيا؟ قال: منكوسا. قال: حدثني ابن ابي عمر. من ابن ابي عمر؟ ها، محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني، العدني. طيب، قال حدثنا مروان الفزاري، قال حدثنا ابو مالك الاشجعي، اهو سعد بن طارق الاشجع عن ذبعي وفي حراس، قال: لما قدم حذيفه من عند عمر جلس فحدثنا فقال: ان ماذا عندكم؟ ان امير المؤمنين امس لما جلست اليه سال اصحابه: ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الفتن؟ وساق الحديث بمثل حديث ابي خالد. من ابو خالد؟ سليمان بن حيان الاحمر. ولم يذكر تفسير ابي مالك لقوله مربادا مجخيا. قال: وحدثني محمد بن المثنى، ابو موسى العنزي الملقب بالزمن، لقب بالزمن لزمانة كانت فيه والشلل، الله لا يعفو، لكنه دعا الله، دعا الله ذات يوم ألا يتوضأ إلا وقد قام على قدميه، فمشى إلى الماء على قدميه يتوضأ. معنا يا إخوان، وهذه كرامة من كرامات الأولياء، أنتم واضح لكم ولا غير واضح؟ محمد بن أبو موسى الملقب كان هو ومحمد بن بشار كفرسي رهان، كان بينهم من التنافس، معناه ما يكون بين الأقران والزملاء. فلو حدثنا وحدثني محمد بن المثنى عمرو بن علي أو الفلاس إمام في الجرح والتعديل والعلل، وعقبة بن مكرم العمي نسب هذه النسبة لأنه كان يكثر أن يقول: قال عمي كذا، قال عمي كذا وكذا وكذا وكذا، فنسب إلى ماذا؟ لهذه النسبة. معنا مشايخ الكبار، شيخنا الكبار جزاكم الله، أنتم أساس المسجد جزاكم الله خير، احنا فيلا من بعدكم، احنا من بعدكم جزاكم الله خير، الله تقبل منا منكم. طيب، قالوا حدثنا محمد بن ابي عدي، محمد بن ابي عدي هو محمد بن ابراهيم بن ابي عدي، عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي، عن نعيم بن ابي هند، هكذا عندكم، عن ربعي بن حراش، اهو الذي أخذ العهد على نفسه قال إيه؟ قال لا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة أو من النار. الله عز معناه فمات وهو يبتسم، ما مات إلا وهو مبتسم. وقال سلمك الله من كل سوء. قال عن حذيفة، من حذيفة؟ حذيفة من اليمان أبو عبد الله صحابي الجليل، أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وفي حذيفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا، وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك. من بقى اللي روى الحديث؟ ها، اللي هو نعيم بن أبي هند عن ربعي بن هراس. معناه لأن شيخهم واحد، من هو؟ ابن هراس. وعنه اثنان، أبو مالك ومال نعيم بن أبي هند. قال وساق الحديث فنحو حديث أبي مالك عن ربعي. وقال في الحديث قال حذيفة حدثت حديثا ليس بالأغاليط، أي ليس خرافة ولا خيالا، إنما الذي حدثته حقيقة. نعم. وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال حدثنا محمد بن عباس وابن أبي عمر، وهو العدني معروف ولا مش معروف؟ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي نزيل مكي. قال حدثنا جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن عباد، محمد بن عباد، حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. لو عرفتم أبا حازم هذا لكم دينار. أبو حازم هذا بعيد العهد بنا، ها؟ صاحب محمد شرحان، صاحب محمد عبد ما شاء الله. أول شيء صاحب الجهر من زمان معلوم كنا تلفون بعض إن شاء الله. طيب سؤالنا عن من؟ أبو حازم سلمان مولى عزة الأشجعي. سلمان مولى عزة الأشجعي، خلاص. أبو حازم عند أخينا فايز، ها؟ أبو حازم سلمان مولى عزة الأشجعي. سلمان اكتبوا عنه. سلمان مولى عزة الأشجعي. أما أبو حازم الآخر فهو سلمة بن دينار الأعرج، يروي عن سهل بن سعد السعيد، ما يرويش عن أبي هريرة. إنما الذي يروي عن أبي هريرة هو من؟ صاحبنا الليلة هو من؟ سلمان مولى عزة الأشجعي، خلاص. أبو حازم آخر في نفس الطبقة اللي يجيكم، لكن ليس عن أبي هريرة، إنما هو عن سهل ابن سعد الساعدي. عرفنا ملك الشيخ أحمد، غريبة المعلومة دي، كتبناها 20 مرة من قصر، كتبناها من أول كثير دي، هتستغربهاش يا شيخ. طيب عن أبي حازم عرفناه، ها اسمه ايه عند البيع؟ سلمان مولى عزة الأشجعي، خلاص تمام. وأشجعي يعني من موالي أشجع، معنا يا اخوان من موالي هذه المرأة، هو هي أشجعية وهو أشجعي بالولاء، مش صليبة، مش من أنفسهم. قال عن أبي هريرة عرفنا أبو عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل حفظ الصحابة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. طوبى قيل إنها شجرة في الجنة، يسير الراكب في حملها مسيرة 100 سنة. لا إله إلا الله. الغرباء أناس صالحون قليل في أناس أهل شر كثير. نعم من يطيعهم أقل من يعصيهم أكثر من من يتابع. هؤلاء الغرباء الذين يصلحون مفسد الناس الذين يتمسكون بالأصول كتاب السنة في سنوات الصابر فيها على الحق كالقابض على الجمر. هؤلاء الغرباء. ولا شك أننا في زمن الغربة. أحسن واحد شرح هذا الحديث الحافظ ابن رجب رحمه الله. الحافظ ابن من؟ ابن رجب الحنبلي توسع في شرح هذا الحديث وكتابه مطبوع مستقل رسالة من رسائله كشف القربة عن وصف أهلي عن أوصاف أهل الغربة. كشف القربة شوف أهل الغربة بقى نسأل الله يجعلنا منهم نسأل الله يجعلنا منهم. ليس الغريب غريب ايه الشام واليمن ان الغريب غريب الان لحد والكفن. الغريب حقا بعد غربة الدين ما يكون وحيدا في لحده في كفنه في قبره ما معه عمل ليس معه انيس من اعماله ومن العبادات والقربات. الغربة بارك الله فيكم اهل الاسلام غرباء بين اهل الاديان الاخرى غرباء وأهل السنة غرباء بين الفرق الأخرى معنا. وأيضا أهل السنة درجات كلما كان الرجل متمسكا بدينه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كلما اشتدت غربته كلما اشتدت الغربة معنا. بدأ الإسلام غريبا عرفتم كيف بدأ غريبا؟ كان بلال يتخف كان صويب يتخفى كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخفى في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكان الصحابة يتخفون. عمرو بن عبسة جاء أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب اذهب إلى قبيلتك ثم لا تأتيني إلا إذا سمعت أني ظهرت خليك ماسك خليك ماسك عمرو بن عبسة قال جئت وبيع النبي عليه الصلاة والسلام وفي مكة جراء عليه قوم يوصف النبي عليه الصلاة والسلام ويوصف قريش جراء عليه قوم. نعم فقلت من معك انت تدعو الى ايه؟ قال ادعو الى عبادة الله وحده شريكه. قال من معك على هذا الشيء؟ من معك؟ من انصارك؟ انصارك من هم؟ قال حر وعبد وانا الثالث خليني معكم التالي. قال تمام بس خليك على من تك بس ترجع الى قومك اذا ظهر الدين تجيني. فصبر عمرو بن عبسة وماسك على الاتفاق راح بقى يلعب ولا شيء ولا لهم الدنيا. لا صبر صبر صبر حتى النبي عليه الصلاة والسلام هجر الى المدينة فراح له قال له اتذكرني؟ يكلم النبي عليه الصلاة والسلام قال بلى أنت الذي جئتني في اليوم فلاني في المسجد. إن هو ثالث الحر والعبد. مع من معك؟ معيش الاثنين بس. ما كانش أسلم إلا أبو بكر من الرجال وبلال بس. حر وعبد. ثلث الإسلام. عمرو بن عبسة. هذا غرابة الإسلام هي بدأت. ليش هاجر؟ الصحابة المسلمون هجروا إلى الحبشة. ليه؟ هجروا هجرتين الحبشة من مكان القوم من أذى أهل مكة الغربة اللي كانوا فيها غربة شديدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين لا إله إلا الله. شد يا إخوان يمشي إلى الطائف يلقى ما يلقى من الأذى من العنف العناد من الإيلام حتى رموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام ومع ذلك صبر. هذه غربة الإسلام. بدأ الإسلام ماذا؟ غريبا وسيعود كما بدأ غيره. فطوبى الغرباء جاءت بأداة فارس الصحيح بينت أوصاف الغرب، أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر من من يطيعهم. هذا كأنك تلمسه لمس اليد وتراه رأي العين. هذا نعم. فاثبتوا حتى تلقوا ربكم، اثبتوا حتى تلقوا نبيكم عن حظ، اثبتوا. فإن هذه الأيام الصابر فيها على الحق فالقابض على الجنب. من أحيا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام له أجر 50 شهيد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أجر سواء الله يأتيه من الشهر، فضل الله يأتيه، وإن كان الصحابة أفضل، وإن كان لو أنفق أحدنا مثل أحد جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدين ولا نصيب، لكن أجر يؤتيه الله عز وجل من الشهر. معناه الصحابة رضي الله عنهم آمنوا وكان لهم أنصار وزادوا أنصارا، وأمنوا وهم يرون التنجيم مباشرة. أما اليوم فلا ترى على الحق أعوانا ولا أنصارا إلا في القليل النادر، إلا في القليل النادر. هل هي الغرب؟ قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. فطوبى للغرباء. فلو حدثني محمد بن رافع النيسابوري والفضل بن سهل الأعرج، فلو حدثنا شبابه بن صوار، فلو حدثنا عاصم وابن محمد العمري من نسل عبد الله بن عمر، نسل عمر بن الخطاب، عن أبيه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومحمد هذا هو ابن عبد الله بن عمر، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرج بين المسجدين، يأوي بين المسجدين. أي إذا أردت أن تعصم من الفتن، إذا أردت أن تعصم من فتن الدجال، لا شك أن المدينة ومكة أقل البلاد فتنة، أقل البلاد فتنة والحراسة لا خلاف فيها. لذلك الملائكة تضع سيوفها، تشهر سيوفها حماية لمكة المدينة من دخول الدجال، من دخول الدجال الأكبر الأعور الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سكن مكة والمدينة أحاديث كثيرة، وفي فضل الموت فيهما كذلك كان السلف يتمنون الموت في مكة والمدينة. قال وهو يأرج أن يأوي بين المسجدين كما تأرج الحية في جحرها. تأرج أي تأوي، من شخ منكم هذه الأشياء الهوام هذه، تأرج تأوي، لو رأت عدوانا أو سمعت شيء إذا بات تفر إلى إيه؟ إلى جحره، إلى غاره. فلحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبس الكوف، قال حدثنا عبد الله بن نمير أبو أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر، وهو العمري ثقة له أخ اسمه عبد الله وهو ضعيف. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي نعم قال حدثنا عبيد الله عبد الله أبو هذا عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير انتوني اللي قال حدثني ايه، وحدثنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله وابوه عبد الله بن نمير، خلاص ثقة ابن ثقة معنا يا اخوان. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر هذا العمري الذي هو ثقة له اصل اسمه عبد الله وهو ضعيف، عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن ابي ايه احسن عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يعرج إلى المدينة. في فضل المدينة يا إخوان الحديث في فضل المدينة وسكن المدينة وفضل الموت هناك كما تعرج الحية إلى جحرها. باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. ذهاب الإيمان أي ذهابه بالكلية فيكون عدم الإيمان أو ضعفه وقلته أو اختلاف العهود ومروج العهود واضطراب الناس. قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا عفان. عفان بن من؟ ها؟ أنقذكم الأذان. سبق معنا في اول الاسم عفان ايه ان مسلم الصفار امام عارف بالجرح والتعديل والعلم وكان متشددا في التعديل. عفان ايه ابن مسلم الصفار قال حدثنا حماد هو حماد ابن سلمة. كيف عرف كيف عرفنا أن أحمد بن سلمة قال هشام أشرف كيف؟ ها؟ كيف عرفنا أن أحمد إنه يروى عن ثابت بروايته عن ثابت ما قلناش هو حماد بن زيد ولا حماد بن أسامة قلنا هو حماد بن سلمة. ليه؟ لأنه مشهور برواية عن ثابت الشيخ ثابت ولا خصوصا في ثابت معنى. قال أخبرنا ثابت هو ابن ايه ابن أسلم البناني أبو محمد أبو ايه أبو محمد عن أنس أن رسول الله أنس وأبو حمزة أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وفي لفظ حتى لا يقال لا إله إلا الله معنى يعني عم الأرض ويطبق عليها الكفر والطغيان وينمحي الإيمان ويذهب التوحيد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. معنى لا تقوم الساعة إلا على إيه؟ شرار الخلق. وقبل قبل المرحلة ده يذهب علم الناس بالصلاة والصيام والصدقة، حدود الشريعة تندرس، الأحكام تذهب وترفع، الصلاة صيام، ويبقى فقط لا كلمة لا إله إلا الله مع الناس بس. يقولون أدركنا عليها آباءنا، هذه الكلمة ورثناها ممن شوف جيل بعد جيل، وده يدل على إيه؟ إطباق الجهل وذهاب العلم. لكن مرحلة ثانية بقى أخيرة خالص، حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم، يعود تعود مرة أخرى عبادة الأوثان، ها، ولا يقال حتى الله الله في الأرض، حتى توحيد الربوبية يذهب من النفوس، يذهب من القلوب. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قبل هذه المرحلة تأتي ريح لينة من قبل اليمن، فتقبض نفس كل مؤمن، فلا يبقى في الأرض إلا كل شرير. شوف مراحل مراحل. نعم، وبعدين احنا بالنسبة لنا لما بنتحدث بهذا الحديث بنقول ايه في نفسنا، لسه بيننا كتير، بيننا وبينها كتير قوي قوي. انما الصحابة رضي الله عنهم لا، ما كانوش كده. الصحابة رضي الله عنهم كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا حدثهم اخبار الساعة واشراط الساعة وعلامات الساعة الكبرى، ومرة كان يحدثهم عن دجال، فمن كثرة ما حدثهم صلى الله عليه وسلم وجل لهم الامر وفصله، ومن شدة اقتناعهم وإيمانهم وتصديقهم قالوا حتى ظننا أنه في طائفة النخل. شوفوا ازاي، شوفوا الإيمان عندنا والإيمان عندهم ازاي. هذه مشكلة. اليوم احنا بنتكلم اهو في أسرار ساعة، أكيد مية في نفوسنا كده إلا ما إن شاء الله. ده لسه بيننا وبين مراحل، الموضوع بعيد. لا صحيح، وكل شيء ايه مفصل مفصل، وكل مرحلة لها تاريخ، ما فيش خلاف. ننظر إلى وقع هذا في نفوس الصحابة، وانظر إلى وقع هذا في نفوسنا، يختلف الأمر. بيننا وبينهم بون شاسع وفرق واسع. أنتم معنا في هذا؟ تفضل. قال نعود نكمل. قال الإمام مسلم رحمه الله، مسلم بن من بقى؟ من الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري نسبون. قال حدثنا عبد بن حميد أبو إيه؟ أبو محمد الكشي صاحب المسند والمنتخب والتفسير. قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام بن نفع الصنعاني أبو بكر إمام شهير في تشيع يسير، ما ارتحل أحد بعد ارتحال الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق رحمه الله. قال أخبرنا معمر ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، بقي معمر في اليمن زمنا فأراد أن يرتحل ويعود إلى بلدته، فقال الناس قيدوه، فقالوا ما معنى قيدوه؟ قال زوجوه، فزوجوه امرأة حسناء من أهل صنعاء، فبقي في اليمن، فتخرج الناس على يديه، منهم عبد الرزاق الإمام الشهيد. قال يقول هنا، قال أخبرنا معمر عن ثابت. من ثابت؟ من ثابت عند محمد بن أحمد بايدونة؟ من ثابت؟ طبعا عند الشيخ البناني، ثابت بن أسلم أبو محمد البناني. كان أنس يقول إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. ثابت هذا تلميذ أنس، تلميذ كده هو مسك في أنس على طول. شوف بقى لما واحد تلميذ يمسك في شيخ من المشايخ 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 سنة، بيستفيد ولا بيستفيد؟ نمعنى احيانا نمسك الشيخ اسبوع يقول السلام عليكم نمعنى شغل عفوا لقد نفض رصيدكم. هذه مشكلة. عفوا الامية شدتني عفوا عايزين نشيل العدة اصل نسلم الشعر اصل مش عارف ايه اصل المعرض مفيش في حد. طب الى متى احنا في الموضوع ده اهو الى متى ما ده ما بينتهيش ابدا. الدنيا ملهاش نهايه. الحاجه بتكتب كل ما فتحت مشروع عايز مشروع تاني وثالث ورابع وخامس وعاشر. والله لو تجري فيها جري الاسود في البريه ملهاش نهايه الدنيا. والسعيد من جهد نفسه اخذ نفسه العلم خطف نفسه شهر شهرين سنه سنتين اخطف نفسه العلم اتعلم استفيد. انا جزاك الله خير. انا ابو داود يشد عليكم متحمله جزاك الله خير. عن ثابت عن من؟ عن انس او الصحابي الجليل خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام. خدمه كم سنه بقى؟ مش سنه واحده عشر سنين. انت تعرفوا محمد بن جعفر لازم شعبه كم سنه؟ 20 سنه. محمد بن جعفر الغندر الملقب بغندر تلميذ شعبه امير المؤمنين شعبه امير المؤمنين وهذا تلميذه ماسك فيه كده ما يخلوش لا بليل ولا بنهار يسمع منه يتعلم يحفظ وصار امام من الائمه محمد بن جعفر. بس نصيبه حلو حظه حلو. كان شعبه متزوج امه كان شعبه متزوج ايه ام محمد بن جعفر. فكان محمد بن جعفر الربيب في حجر شعبه. فرضع العلم ده رضع رضاع. حتى الناس اذا غلطوا قالوا الحكم بيننا من؟ محمد بن جعفر غندر. اذا غلطوا في حديث شعبه الناس تلاميذ شعبه كثير جدا اذا اخطاوا في حديث شعبه قالوا لا ده هو بالنص الفلان ده هو باللفظ الفلان ده فلان زاد كلمه ده فلان نقص كلمه ده فلان روى بالاسناد كذا. قالوا المرجع من بقى؟ محمد بن جعفر. كتاب محمد بن جعفر. قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه على احد يقول الله الله. يعني ايه تقوم الساعه على شرار الخلق؟ نعوذ بالله. نسال الله الا يجعلنا منهم. نسال الله الا ندرك ذاك الوقت ولا ذاك الزمان. سالوا الله الثبات. سالوا الله تموتوا على الخير. سالوا الله حسن الختام. خذوا باسباب حسن الختام ايضا. اتبعوا اسباب حسن الختام. احنا الان يوم 18 شعبان الايام بتفر وكلها من عمر وكان كل يوم يمر عليك لسان حاله ويقول ابن ادم انا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فاني لا اعود. ما بيعودش ما بيرجعش. ما تظنوش لما الاربعاء الثلاثاء الماضي واحنا الثلاثاء الماضي يعني الثلاثاء الماضي بيرجع. لا ما بيرجعش. ده كله نقصان من عمرك نقصان من ايامك. كل يوم يمر انت تخطو القبر خطوه. فهل اعددت للساعه؟ هل اعددت لذاك الوقت؟ هل اعددت للمرحله الجديده مرحله البرزخ التي تعيشها وحدك ليس معك انيس الا عملك؟ الايام بتجري. نحن سنستقبل رمضان ان شاء الله. فماذا سنستقبل رمضان؟ باي كيفيه نستقبل رمضان؟ في الاطعمه؟ في الاشربه؟ في التموين؟ لا ليس هذا مقصود. لا يا اخي اول شيء استقبال رمضان ان والنيه الحسنه ان تغتنم رمضان ليله ونهاره اغتناما صحيحا كما كان السلف يغتنمون تلك الأيام وتلك الساعات الغالية الثمينة. فرصة ذهبية جوهرة ثمينة اغتنمها قبل أن تفوت قبل أن تكون من أهل الآخرة. كيف القدوم على الله غدا؟ سأل نفسك هذا السؤال. كيف القدوم على الله غدا؟ محمد بن سلمة كان من شدة عبادته وقيامه واجتهاده لو قيل له القيامة غدا غدا القيامة ما استطاع أن يزيد من الأعمال شيئا. بخلافنا اليوم. لو يقال لأحدنا بكرة الموت، بكرة ستموت، مش هينام الليل، هيشمر، مش هياكل، مش هيشرب، مش هيجتمع على فراز هو زوجته، سينظر سيلقى الله على اي حالة، على اي طريقة، ما الصحف اللي معاه، ما الزاد اللي معاه. هكذا كان حماد بن سلمة، اذا قيل له قيام غدا انت هتموت بكرة، ما استطاع ان يزيد من الاعمال الصالحة. عشان ليه؟ لانه مشمر على عزمه على الاخر، مشمر على الاخر. حماد بن سلمة، ها نحن ايها الناس سنصرم ان شاء الله هدى، سنودع شعبان وسنستقبل رمضان. فبأي شيء نودع شعبان وبأي شيء سنستقبل رمضان؟ هذا سؤال ينبغي ان نفكر فيه جيدا. اكتفي بهذا القدر على امل لقاء بكم ان شاء الله عز وجل في الثلاثاء المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.